الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآيات هي 78 و79 و80 و81 و82 من سورة يونس، وهي تلخص ما دار بين موسى وفرعون والسحرة. هذه الآيات 5 تلخص ما دار من المحاورة والمنازلة والعاقبة للطرفين المتناظرين، ما كان لهما من العاقبة، عاقبة النجاح والفوز لموسى والذين آمنوا معه، وعاقبة الهلاك والخسران لفرعون ومن جاء معه، وإن كان السحرة قد آمنوا أجمعون. وهذا المقام الكريم ذكر في القرآن في 4 مواضع. هذا المقام الكريم موضوع المحاورة والمناظرة بين موسى وفرعون والسحرة جاء في سورة الأعراف، وجاء في هذه السورة الكريمة يونس، وجاء في سورة طه، وجاء في سورة الشعراء. وفي كل مقام من هذه المقامات الأربع تقرأه ما كأنك في كل مقام منها تركت شيئا مما في المقامات الأربع، وإن كان عبارات وألفاظ وكلمات وجمل، المقامات الأربع تتفاوت. في هذا المقام قلت إنه ذكر في 5 آيات، بين فيها وجهة فرعون والذين معه، ورد موسى عليه، وما كان من الثمرة والنتيجة لهذه المنازلة. في نفس القصة الموجودة في سورة آل عمران، في سورة الأعراف، قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمر ما قال بسحره؟ وسيقول في سورة في الشعراء بسحره: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل، في سورة الشعراء وابعث، المعنى واحد، بس لما تشوف فخامة اللفظ أرسل مع حذف كلمة بسحره تجد الاتساق، الميزان، ميزان الحروف، يعلونك ميزان، تحط الكفتين تجيب اللي في سورة الشعراء في هذا المقام وتحطه في كفه وتحط هذا في كفه يتوازنان تماما. وهذا في كتاب الله، قد يحذف تكون الآية متشابهة مع آية أخرى فيحذف حرف من مقام ويثبته في المقام الآخر. أنا أسميه بقول كما يقول البلاغون احتباك، احتباك باب من أبواب البديع في علم البلاغة. يعني مثلا قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله، قولوا بالله وما أنزل إلينا، إلينا أخف من علينا اللي تبي تيجي في سورة آل عمران، وهناك يقول قل وهنا يقول قولوا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما في سورة البقرة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، والباقي واحد لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ما هي قل أخف من قولوا، وإلينا أخف من علينا. فلما تحط هذه مع هذه وهذه مع هذه تتوازن الكفتين تماما. بلغة الذكر الحكيم، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وعيسى، ما قال وما أتي أنا، قال والنبيون من بعد، لا نفرق بين أحد منهم. كتاب معكم متقن ينزل على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ويقعد يقراه على الناس 23 سنة ما يختل عليه حرف واحد يقراه مع هذا التشابه المثاني في كتاب الله عز وجل. ففي سورة الأعراف قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، كل مدائن مصر ابعث دعاه يجمعون السحرة من مدارس السحرة، من مدارس السحرة ومرحلات التي يعلم فيها السحر، لا تبقي متخصصا في السحر إلا جلدته. في المدائن حاش وأرسل في المدائن حاشرين، هنا قال يأتوك بكل ساحر عليم، وفي الشعراء يأتوك بكل سحار عليم، ما ضح شيء، لأن ساحر هنا الخفيف هي مقصود منها السحار اللي موجودة في الآية الأخرى في سورة الشعراء، كل سحار عليم. هنا يقول وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن كنا نحن، وفي الشعراء إن كنا لا نحن الغالبين، حط في أهلام التأكيد وهي مرادة هنا وإن لم تذكر على طريق الاحتباك. قال نعم وإنكم لمن المقربين، وفي سورة الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الفرق بين هذه واللي هناك، ولا تختلف على النبي محمد عليه السلام ولا إلى ما القارئين إلى يوم القيامة. قالوا يا موسى إما أن تلقوا إما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، في سورة طه بل ألقوا، بل ولا جات بل إلا هناك في طه، قال ألقوا. فلما ألقوا، اسمعوا يقول هناك في هنا في في في سورة الأعراف، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أدخلوهم في الرعب والخوف لما شافوا عصي مجموعة من كل أنحاء مصر من كل مدن مصر، فكلها انقلبت إلى حيات تتلوى وتسرع تهرول في السعي. في أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أخافوهم إخافة حتى موسى خاف، حتى قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن تبتلع، إنما صنعوا كيد الساحر، مكر ضايع، مكر ماله أساس، مكر يرد على صاحبه، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا يتلقف إذا في أعراف فإذا يتلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. في كل القرآن ما في قال فرعون إلا هذه، قال فرعون آمنتم به، في غيرها اللي في طه وفي شعرة قال آمنتم له، هنا قال آمنتم له، وهنا قال آمنتم به. فإذا شفت ذكر فرعون تصر به، وإذا كان ما هو موجود في اللفظ تصر له. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، كل المقامين الأخرين اللي في طه وفي شعرة إن هذا إنه لكبير، اتهمهم إنه لكبيركم، لكبيركم الذي علمكم السحر. اتهم السحرة في الحال لما خروا ساجدين، اتهمهم بأنهم إنما جاءوا واتفقوا مع موسى مكرا منهم ودهاء لتكون لهم الكبرياء في الأرض. بس ما تسلط على موسى، ما قدر يعمل أي سوء بموسى، لا ضرب ولا سجن ولا اعتقال ولا أخذ ولا توقيف فرعون مصر اللي يقول أنا ربكم الأعلى. شوف صيانة الله لعبده الصالح للأنبياء والمرسلين، يصل هذا المقام ولا يجرؤ فرعون أن يمس موسى بأداء، ولكن يتسلط على قومه ويقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هذه ثم في سورة الأعراف، وغيرها ولأصلبنكم أجمعين اللي في طه وفي الشعراء. في الشعراء قالوا لا ضير، ما يجينا، أي اعمل ما شئت، احنا لا نستضر بعملك، سواء قطعت أيدينا أو أرجلنا أو فعلت بنا الأفاعيل، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. لهنا يقول قالوا إن إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذا المقام، هذا هذه المحاورة في سورة الأعراف. والسورة اللي يونس اللي أنا قريت عليكم أول ما بديت الليلة التلاوة، خمس الآيات. في طه إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ عرفنا بربك، ويعرف موسى بالرب العظيم الجليل الولي الحميد في آية أو في جزء آية بالتعريف الشامل الكامل الوافي اللي أنا وأنت لو حطناه قدام عيوننا ليلنا ونهارنا ما شقينا. لو نحط هاللفظة دي قدامنا، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه آية الكون كله، هذا اللي أنت لها الكلمة دي هي آية الكون كله في التعريف بالرب. موسى يجمع تعريف الرب بقوله ربنا، يعني سيدنا ومالكنا ومصلح أمورنا ومدبر شؤوننا، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ناظر للبعير وخلقه. ولو جيت تشرح وتعمل تشريح كما قلت كثيرا عن خف البعير وما فيه من مفاصل وما فيه من مفاصل وما فيه من عقد وما فيه من عصاب وما فيه من من من مواد خلقها الله ليكون سفينة الصحراء في البعير، ليكون سفينة الصحراء في البعير، وجعل ركبتيه في يديه على خلاف الإنسان ركبتاه في رجله، ركبة الإنسان في رجله، هذه ما هي ركبة اللي في اليد، ما هي ركبة، هذا مرفق، ولكن الركبة هذه اللي ملتقى الساق بالفخذ تسمى ركبة. لاجعلها، لأن هي العماد اللي عليه القوة، في القوة إذا قام ما يكون الاعتماد على رجليه الخلفيتين اللي كانها فيها مرافق، ما فيها، فيها مرافق يعني بس مفصل، ما فيها الآلة الثابتة اللي تشيل الحمل اللي فوق البعير والبعير معها. مع ما وضعه شفة من الشف مفتوحة اللي فوق واللي تحت ما هي مفتوحة عشان يصير أفلح ويصير يأكل الشوك ولا يستضر به، ويرعى أشجار السد، كل الأشجار بأشواكها أو أزهارها يرعاها ولا يتضرر، ولم يجعل ذلك لأي حيوان آخر. خل البعير وانتقل للعنز، انتقل للشاه، انتقل للبقرة، انتقل للحيوانات الأخرى، تجد كل واحد طبع الله على طباعه وهده إلى سلوكه، في صوته، في طعامه، في شرابه، في محركاته، في سكناته، في مشي، كل واحد الله سبحانه جابله على خلقه، على خلقه وعلى طبيعة خصه بها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. يا أخي هذا بالنسبة للناس اللي له فكر وحتى اللي ما له فكر. الحيوان عندما يشوف العلاف يطر عليه إذا كان جائع، ويعرف كيف يأكله، والجمل عارف أنه يحتاج لمدة طويلة الأكل، فيبدأ يلهم ولا يجري الجرش قوي ولا يطحن طحن قوي ويحوله على المعدة، عشان إذا امتلأت وحصل له جوع مستقبلا يبدأ يجر من المعدة عشان يغذي نفسه من اللي موجود بالاجترار اللي يجتره. هدية من فاطر السماوات، حتى إذا خلص اللي بطنه ينتقل للشحم اللي في سنامه عشان يتعيش عليه أيضا إلى ما شاء الله. آيات لله عز وجل في الكون. وأنا قلت أكثر من مرة، إذا حصل عندك شك، وإبليس ما هو مخليك، إذا حصل عندك عمل في ديك كده، انظر إذا أمام إيديك وانظر لأصابعك وانظر لعقد اللي فيها والمفاصل والسلاميات وشوف الآيات فيها، وإن كنت ما ودك تشب الحيل خلي إصبع من الأصابع ده يجي الشوكة ولا يجي شيء ما تقدر ترجع، وشوف الألم اللي بيجيك إذا كيف تقبض على الشيء، كيف تقبض على شيء ويخلي الأصابع ما هي متساوية، لو كانت الأصابع كلها على طول واحد ما استطعت تقبض على شيء، فيجعل الإصبع الخنصر أطول منه شوية ولسه أطول وأطول، ثم يدي عاد يكثر شوية، وكل واحد له وظيفة يؤديها بها آيات الله عزيز. أتظن هذا خلق سبهلا؟ لا أظن. أتظن هذا كذا جاء على طول وكان كذا تلقائيا، وبعدين يحط الولد يولد ما طلع له ولا سن، ويقعد له كم شهر ما بان له ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا شيء من السن، ما دام ما يستطيع إلا الحليب، لا يستطيع يجرش ولا يستطيع يأكل ولا ينظر، فيعيش على الحليب فما يطلع له ولا سن، لأنه لو له أسنان يؤذي أمه في ثديها، وبقية الحيوانات ما هم يحتاج لها الحاجة، فينزل أسنانه طلعة ويبدأ يركض وراء أمه بعد ما ينزل بخمس دقائق، ويحط فمه بعينك تشوفه ويجمع يشوف الخضرة عشان يلهم، ويبدأ من آيات الله اللي قال عليها موسى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى اللي ماتوا زمان من 1000 سنة و2000 سنة؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، لأن اللوح المحفوظ مكتوب كل ما كان وكل ما يكون وكل ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم القيامة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وبعدين يبدأ يشرح لهم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات، أزواج ما هو نوع واحد، ذكر وأنثى، أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث في الحيوان والنبات، أنزل من السماء فأخرجنا به أزواج، والزوجية دي لها معنى كبير، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأصحاب العقول لأنها منها خلقناكم من الأرض هذه وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال لهم موسى شوف الفرق شوف الفرق وشوف التدبير تدبير العلي الحكيم لعبده الصالح موسى عليه السلام وأخيه هو اللي بيدبر لهم هو اللي خلي لسانهم ينطلق بالكلمة التي تكون لها العاقبة الحميدة. قال موعد لو ما تكلم ولا قال موعد قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد اللي عندكم لأن في هذا اليوم ما في أحد رايح لشغله كلهم معطلين وكلهم حاضرين والقصد من ذلك إصابة أكبر عدد ممكن من هؤلاء بدعوة موسى عليه السلام عشان يراها الأكبر عدد يمكن أن يكون في أكبر مجتمع يحصل عندهم. موسى اللي يطلب هذا مطلب هذا ما هو خايف يقول له موعدكم يوم الزينة. هو بعض الناس يقول يسمى يوم المهرجان ويسمى عند بعض البلاد العربية الآن يوم شم النسيم في 18 إبريل يسمى يوم شم النسيم يعني في أواخر الربيع يكون ناس مستأنسين الجو مريح والحياة مريحة والهواء مريح موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى عشان يطول النهار لا تروحوا متأخرين لا في الضحى عشان كلكم يشوفون بعضكم. فتولى فرعون فجمع كيده أرسل في المدائن اللي قال في سورة أرسل في المدائن حاشرين وجاء بهم أجمعين واجتمعوا في يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده يعني مكره اللي بيمكر به ضد موسى وهارون وضد دعوة المرسلين مثل ما قربنا في قصة صالح وثمود ومكروا قسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم يقولوا على صالح وتقاسموا بالله لنبيتنه يعني اهلكه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكران ومكرنا مكران هم يدبرون وأنا أدبر هم يدبرون ضد موسى وأنا أدبر لموسى ضدهم هذا المكر ومكر يدبرون ضد صالح وأنا أدبر لصالح عليهم ومكروا مكران ومكرنا مكران وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. طبعا أنا ما مقرع عليكم دي عشان تحسبوها بس الصالح وتحسبوها الموسى تراها لنا وللمؤمنين إلى يوم القيامة يعني علينا جميعا أن نستشفها أمام أعيننا وأن نستبصر بها وأن لا نهين أمام عدو لله ورسوله مهما كان هذا العدو مهما كان له من الجحافل والقوات والآلات والبلايا الكبار والصغار لأن الله فوق ذلك كله ولا يحتاج إلى آلات ولا يحتاج إلى أسباب إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هم بالليل يبيتون قبل على أن قبل ما يطلع الفاجر يكونوا قتلين صالح والذين معه تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم يعني وعلى العاقبة اللي منا أيضا كذلك أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. اسمع إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لكل أهل العلم إلى يوم القيامة إذا أولوا في الله يصبرون ويحتسبون ويعلمون أن العاقبة للمتقين، إذا بلوا احتسبوا ذلك عند الله عز وجل وعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن دولة الحق إلى قيام الساعة، وأن دولة الباطل ساعة، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقول الشهادة. فجمع كيده ثم أتى فرعون المكر اللي جاب السحرة، هو جايبهم عشان ينصروا، هو ما جاء بهم ولا جمعهم إلا لهدم ما جاء به موسى، فكانوا أول المؤمنين بموسى عليه السلام، كانوا أول المؤمنين من الحاضرين بموسى عليه السلام، لأنه عندما ألقوا حبالهم وعصيهم كما قال في سورة الأعراف واسترهبوهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، شيء يروع. أنا قلت لك حتى موسى خاف، قال لا تخاف لا تخف، لما بدأ موسى يرد من حالة قلبه كده يرتجف، لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وش كانت النتيجة؟ فألقي السحرة سجدا، كان أول خزي عاجل لفرعون وملئه، وأول نصر عاجل لموسى وهارون والذين آمنوا معه. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، احنا ولا رب موسى، ولتعلمن أينا أشد. قالوا لما خروا للسجدة قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيون أشد عذاب، قالوا لن نؤثرك، والله ما احنا مقدمين على ربنا أحد، ما احنا مقدمين على مرضات ربنا أحدا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمن يأتيه مؤمن ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وبيبين ربنا أنه أمر موسى بأن يضرب لهم في البحر طريقا فضرب لهم في البحر يبسا، وأن فرعون غشي وجماعته قد غشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. هذه قصة، القصة اللي أنا قريتها الليلة أولها في سورة يونس، شوف أختها في سورة طه وأختها في سورة آل عمران في سورة الأعراف، وتقرأها في سورة الشعراء. عندما جاءهم عند يقول الله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، عبد بشر، رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولو يعني اتهام الكريم لنفسه ما هو علة فيه، والإنسان العالي القادر كونه يتواضع هذه طبيعة عالي القادر. يعني الإنسان إذا أنعم الله بنعمة علم، نعمة دين، بنعمة قوة، بنعمة صحة، بنعمة عيال، بنعمة عمر، ما ينبغي أن يغتر، في لحظة واحدة هو طاير. وطبيعة التواضع هو اللي ينبت. شوفوا الزرع، قولوا للفلاحين انتوا ترمون الحب فوق ظهر الارض وتتركونه وتروونه ولا تحرثونه عشان يندفن، لانه اذا دفن الحب وجاه الماء طلع ونبت، لكن لو كان على ظهر الأرض ما ينبت، لو كان على ظهر نادر أن ينبت، والقليل منه اللي ينبت، القليل منه اللي ينبت هذا شيء يغطيه. فالتواضع لله عز وجل هو سبب لكل رفعة، وكون الإنسان العزيز يتواضع هذا هو هذا هذا العز، هذا العز، هذا العز. ولذلك ربنا وصف وصف المؤمنين قاطبة، محمد والذين معه وصف جميع المؤمنين أنهم أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني في غاية التواضع والرفق والرحمة للمؤمنين. ما تجد مؤمن في الأصل يتعالى على مؤمن، ولكن إذا شاف كافر يصير كأنه أسد خصور لا يعبأ به مهما كان منصبه، ولا يخافه مهما كانت قوته، يرتفع بالله عز وجل، يرتفع بالله عز وجل، لا يخضع ولا يلين للكافر ولا يستكله. مثل ما قرب محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء، هذا هو المعنى، هذا هو شو المعنى، أعز على أذل على المؤمن، أعز على الكافرين. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم يعني ما تحسبهم غليظين طبيعتهم الغلظة، لا، يقول ربنا لمحمد ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك، لو كنت فظا منفض، يعني معناها كل مؤمن ينبغي أن يكون رحيما رؤوفا حنونا على عباد الله المؤمنين من أي لون ومن أي جنس، بغض النظر عن أمصارهم وقبائلهم وألوانهم وأشكالهم ولغاتهم. ما دام مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حطه في تبعيتك مع أن كان أخوك ده، أخوك ده ومن أهلك، من أهلك. يعني إذا شفته يكنس في الشارع ب400,000 في الشهر، تظنك أنت أحسن منه لأنك أنت تأخذ 10,000 ولا 20,000؟ 20,000 ما تنفعك بلحظة إذا أراد الله بك شرا، إذا أرض الله بك امتحانا لك ما تنفعك بشيء، ويمكن يأكل هو كسرة ما عليها ملح حتى ولا أي صبغة من اللذام ويعتز بها وصحي بها، وانت تأكل وتأكل وتأكل الطبيب حولك والإبر وغيرها حولك. يعني ما ينبغي الإنسان أن يرى مؤمنا ذليلا، أن يعتز بأهل الإيمان وأن يتواضع لهم، يعتز به ويتواضع لهم وبقدر ما يطيق من الرحمة والرأفة ولين الجانب لهم. ولكن إذا رأى الكافر أو العاصي حتى ولو كان مسلما، يعني إذا كان واحد مسلم في المسلمين لكن معروف بأنه يتهاون يشرب خمر، ما يجي للصلاة، يتكاسل، يتهم بشيء آخر خبيث من الخبائث، ولكن ما خرج من ملة الإسلام، ينبغي ألا تعامله كما تعامل الإنسان اللي أو كحمامة المسجد. وأنا قلت لك عيالك ينبغي أن تفرق بينهم، الولد اللي تشوفه يحرص على الصلاة ما ينبغي تجعله كالولد اللي ما يحرص على الصلاة، وهم عيالك كلهم سواء، وأنت بتطيعهم جميعا وتكرمهم جميعا ومالك كله تترك لهم جميعا، ولا لك أي حق في أن تقدم واحد منهم على الآخر بسبب تقصيره في أو غير ذلك، مالك لهم هواهم مع الله عز وجل. لكن ينبغي لك أن تفرق، كلما كان العبد أمامك أقرب إلى الله كلما كان أقرب إلى قلبك وحنانك وحبك وشفقتك له، بغض النظر عن دينه، عن استغفر الله، بغض النظر عن قبيلته، بغض النظر عن وطنه، بغض النظر عن وطنه. يعني ما تقول إن هذا من بلدنا ينبغي أن نكرمه من بلدنا، لا، ما دام هو أخوك في الإسلام لو كان في أقصى المعمورة هو أخوك، ما دام لم تسمع عنه شرا، ما لم تسمع عنه إلا الخير، ما دام ما تسمع عنه الخير هذا أخوه، ينبغي أن ترؤف به وأن ترحمه وأن تحسن إليه وأن توسع عليه إذا قدرت توسع بكل ما بكل، هذا حق أخوة الإسلام. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وليهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال لك كلا فذهب بآيات، ما هم قتلينك، ما هم قتلينك ولا جايينك، هم انت تبترى بعينك، هما قال له انما هو يبيع راع مصارعه، يبي يرى مصاريعهم عندما ينقض عليهم جانب اليم اللي ضربوا بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا يخاف بللا ولا غرقا ولا وحلا ولا يلحق ولا وأن فرعون لن يلحقهم لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما أتى. كلا كلا كلا فثئب إن معكم مستمعون. ويذكر ربنا القصة إلى أن لما جاه دعاه إلى الله ألقى عصاه فإذ وأخرج هذا فإذا بضل الناظرين قال للملأ حوله. هناك اللي في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون. لاحظ الفرق. في سورة الأعراف قال عندما شافوا الآيتين آية العصا وآية اليد قال الملأ في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم. وهنا قال للملأ حوله. هم أصلا كلهم عيال الحرام دول كلهم كلامهم واحد. إن كان اللي قالوا جماعة فرعون ولا هو فرعون اللي قالوا هم كلهم سوا قالوا هو واحد هو اللي قالوا ولا هم اللي قالوا هم اللي يقول منهم كلمة كلهم راضين عنها فالكلام منسوب لهم ومنسوب له منسوب له معناهم ان كلهم مشتركين في الجريمة. فرد على موسى لما يقول لنا قال للملأ حوله يبين انه هو مشترك اساسي في الجريمة. ولما يقول قال الملأ من قوم فرعون يبين انهم يستحقون الاغراق الذي اصابهم والبلوى التي نالتهم. قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجك بيطمعهم يريد ان يخرجهم. وهم قالوا نفس الكلام هناك هناك وهنا ايضا هنا ايضا عندما ابدا بتفسير الايات الخمس اللي بدأتها الليله ان شاء الله نبين هذا المقام. يريد ان يخرجكم من ارضكم من سحره فماذا تامرون؟ قالوا ارجه واخاه وابعث. ما قال وارسل قال وابعث في المدائن حاشرين جامعين يجمعون السحره توكب كل سحار عليم. فجمع السحره لميقات يوم معلوم وقيل ناس لنتم مجتمعون لعنا تبع سحره ان كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحره قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا لا نحن الغالبين؟ قال نعم جبها لاهنه نحن الغالبين. قال نعم وانكم اذا لمن المقربين يعني نجمع لكم جوائز الدنيا والقرب عندي اصروا من حاشيتي واصروا من اقرب الناس لمنزلي ولا يغلق عليكم بابي واللي يجين منكم في اي ساعه على الرحب والسعه يعني لكم مزايا لا تكون لغيركم إذا انتصرتم على موسى وإنكم إذا لمن المقربين. وشوف التوفيق من الله لموسى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين يعني اتد. فألقوا بدهم وهذه فيها آية من أنا ببدأ الآن بالآيات اللي معنا اللي هي في سورة يونس لأن الباقي كله ضامن داخل فيها الآن. ولما قال قالوا أجئتنا في أول الآية اللي هي الثامنة والسبعون الآية الثامنة والسبعون يقول قالوا أجئتنا لتلفتنا لتلفتنا يعني لتصرفنا لتلوي أعناقنا. أنت إذا عملت كده قالوا التفت التفت يعني ما صار وجهه مستقبل الناس اللي قدامه صار ملتفت ملفوت عنهم. أجئتنا لتلفتنا يعني تصرف أعناقنا ورؤوسنا ووجوهنا عن وجوهنا لتلفتنا عن آلهتنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. وهذه علة العلل هذه اللي قالوا هذه هي علة العلل وهي الموجودة وللأسف حتى في المنتسبين للإسلام. قد ينتسب الناس للإسلام ولكن يتعصبون للوطن فوق كل شيء فوق الدين وفوق الأنبياء والمرسلين يتعصبون لآبائهم ولا سيما إذا كان الذين يتعصبوا تقاليد الآباء إما في الديانات الباطلة العبادات الكاذبة الأخلاق الرذيلة هذه اللي عليها آباؤه. وذلك في سورة الزخرف قال أوجئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إن بما أرسلتم بهم كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قالوا ف فيقول قالوا أجئتنا لتلفتنا، يعني أنت جاي عشان تحل بيننا وبين تقاليدات آبائنا، إحنا ما نقدر نترك، لابد يكون فرعون هو رب كل شيء، الرب الأعلى فرعون. أنت ودينا ودك يعني ما نعبد فرعون؟ ودك ما نعمل الأعمال اللي نعملها كان كل سنة في مصر، في وقت النيل إذا جاء النيل ونقص شوية يجيبوا له بنت من أجمل البنات، اللي يختارونها في بلادهم، اللي تقع اللي يسمونها في بلاد الظلمة ملكة الجمال، يجيبونها وبعدين يلبسونها أحسن الملابس من المصاغ والذهب ويهدوها على النيل، يرموها في النيل عشان يرضى النيل ويسيل. واستمرت هذه العادة الجاهلية في عهد الفراعنة ولا وقف إلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما فتح الله أرض مصر للمسلمين على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبعدين قال له ان اهل مصر لهم عادة ان اذا جنيل ويعني صار ما وفى بالحيل يقدموا له بنت من اجمل ما تكون البنات، يزينونها ويزخرفونها ويزركشونها كأنها عروسة بتزفن العريس ويدفنها فيه عشان تغرق عشان يرضى النيل. فقال له يا عمرو، قل له يا نيل، ان كنت ان كان الله اللي جابك ما لنا حاجة ما ما ما ما ما, ما, ما منعك، وإن كنت ما تجي إلا بهذه ما احنا حاطين لك البنت اللي بتقول عليها دي. وحما لهم بنتهم اللي كل سنة يرمون واحدة في النيل بسبب الإسلام وأنوار الإسلام. عادة من عاداتهم القبيحة في جاهلية الفراعنة استمرت مئات السنين، وكم من مئات البنات اللي راحوا هلك مثل ما كان في جزيرة العرب. إذا بنت قامت وزانت وصار شكلها زين وخف أبوها عليها أنها يبتليها أحد فيقوم يحفر لها الحفرة ويتشوف، وأحيانا الغبار وهي تحفر ويحفر يطير الغبار على وجهه، فتجيب ثمها وتبدأ تمسح الغبار والعرق عن وجه أبوها، ثم بعدين يرميها وهي حية ويدفنها وهي حية. وأبطلها شريعة النبي، أكمل خلق الله بأكمل شرع جاء من عند الله عز وجل أخلاق. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، ما وجدنا آباءنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. طيب الواحد يقلد أبوه، لو كان ضال، ولو كان يعبد الحجر، ولو كان يعبد الشجر، ولو كان يعبد القرد والخنزير، ولو كان يعبد البقر، انا نقلده لي، انا نقلده في الخير. ما هو يا يوسف، يقول ربنا ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. اسمع، نبئنا بتاويله، فسر لنا الرؤى، إنا نراك من المحسنين. شوف يجعل، سمته وخلقه واستقامته هي اللي خلتهم يستفتونه ويلتجون إليه في هذه الفتوى. يعني ينبغي أن يكون الداعي داعي بسلوكه أكثر من داعي بلسانه. يعني ينبغي، الداعي لا يصلح إلا إذا كان سلوكه يوافق لسانه، أما إذا كان لسانه حلو وعمله مر هو أول من يسعر به نار جهنم يوم القيامة، نعوذ بوجه الله من ذلك. أول ما تسعر النار على عالم، يوم القيامة يؤتى به فيعرف فيعرف، يقول ماذا فعلت؟ يقول علمت وفعلت وكذا وكذا، يقول كذات ولكن فعلت، ليقال عالم، اذهبوا به إلى النار فيكون أول من تسعر به النار من هذا الجنس من الناس. يوسف عليه السلام عندما دخل مع السفتين قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، يعني فسر لنا، إن نراك من المحسنين. اسمع، اغتنم الفرصة. هم يسألون عن إيش؟ عن تعبير رؤيا. هذا شاف رأسه عليها خبز يأكله الطير، وهذا شاف انه جايب عنب وعمال يعمل في معصرة، ما قلت يسقي ولا ما يسقي. اني اراني اعصر خمرا، يعني عنبا يصير خمرا، اعصر عنبا يصير خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويلنا رقم، قال لا ياتيكما. اغتنم الفرصة، وهذه ينبغي لكل داعي الى الله، بل لكل مسلم، أن يغتني بالفرص في التعريف بالرب عز وجل. بمعنى إنك إن لقيت واحد مقبل عليك أفيده من العلم لأنه يستجيب لك ويسمع لك أحسن من المدبر اللي ما يسمع ولا يطيع. فلما لقاهم مقبلين عليه بدأ يعرب بنفسه، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اسمع، ذلكما مما علمني ربي. بدأ يعرب بالرب، بدأ يعرب بالرب الجليل. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم، دعا يحارب الوثنية والشرك من غير ما يقول لهم وثنية وشرك. ما قال لهم أنتم مشركين أنتم كفار، ما قال لهم كده، ما قال لهم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم الناس لا يشكرون. يا صاحب هم ده من تفسير الرؤية، لكن اغتنم الفرصة ليعرفهم بفاطر السماوات وأدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمرت ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن، أما أحدكم فيسخي ربه خمران وأما الآخر فيصلب فتكون نصف آية. فسر لهم المنامين في نصف آية. أما أحدكما فيصلب فتأكل، أما أحد يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا بل يعصر العنب وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يعني تقليد الآباء العلماء الصالحين زين، واتباع منهج الأنبياء والمرسلين هذا زين، أما كونك تقلد أهلك وآبائك إذا كانوا عباد أوثان أو كانوا أهل طاغوت أو كانوا يروحون كل سنة هذا العجل للبدو وهذا العجل للدسوق وهذا العجل لزينب بنت علي وهذا العجل لحسين بن علي، ويقسمون أغنامهم ويقسمون مواشيهم الجواميس ولا الأبقار ولا الجمال، هذا الولي الفلاني وهذا الولي الفلاني، هذا آباء ما يقلدون. هذول آباء جهل أو ضالين، ما ينبغي أن يقلدوا أبدا. تقلد اللي يتبع الأنبياء والمرسلين، اللي يتبع الأنبياء والمرسلين هذا اللي يقلدون، أما تقلد هالضالين في ضلالهم ما ينبغي أبدا أن يقلد، إنما تتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. بعدما بعث الله النبي محمد لا يقبل أهل التوراة، ويقول إحنا دين سماوي مثلكم. دين سماوي إيش؟ دين سماوي إيش؟ دين سماوي راح في وقته، ما في دين سماوي إلا دين محمد عليه السلام. التوراة حرفت واليهود موجودين والنصارى والأنبياء موجودين موجودين. قلت لكم السفر الأخير من استسفار التوراة الخمسة الآن اللي بيد اليهود والنصارى الآن، يخف موسى خطيبا في الآيات الأخيرة الفقرات الأخيرة من سفر التثنية، نادى الملأ من بني إسرائيل وقال إني أعرف رقابكم الصلبة، ها أنتم تتمردون على الرب وأنا حي، فما بالكم بالحري بعد موتي. هذا آخر كلام، آخر كلام موسى الموجود في التوراة يشهد عليهم بأنهم رقبوا. وين هذا؟ وين هذا عن حبيب الله ورسوله اللي إذا اغتم بالقطيفة فإذا اغتم كشفها ثم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد يحذر ما صنعوا، ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني لا تنسوا الرفق والرحمة بالضعفاء، إذا وكلتم على ضعفاء ارحموهم أحسنوا إليهم عاملوهم بالحسنى عاملوهم باللطف، إذا طعمتم فأطعموهم وإذا اكتسيتم فاكسوهم، إذا كان أحد أخاولكم تحت أيديكم فأطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون، وإن كلفتموهم فلا تكلفهم إلا بما يطيقون فإن شدد فأعينوهم. يقول حبيب الله ورسوله في سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمن. وين التعليم هذه؟ خلنا تحدى خلنا صار يجيبوا عندهم كلام مثل اللي أنا أقوله ده، ولا اليهود ولا أي أهل أرض يقولون عندهم تعاليم تقعدين. ليش احنا اذن ما نعتز بالاسلام ونستمسك بالاسلام وننقد للاسلام ونعض عليه بالنواجد ونضرع الى الله عز وجل ان يثبتنا عليه حتى نلقاه ونحن مؤمنون ثابتون؟ اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.